إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية أعوذ بالله لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها Mm-hmm.

عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى Thank you. في جنة عالية قطوفها دانية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية في الأيام الخالية خلقا أم السماء سماها